Spatula Elegante Granadino Rapido سحية كمان ولميتون فيجو الدعم الأول والأخير شرق وبيطار سينازين نوها دعم الثاني بل احنا بيها عايشين وبتطاش احنا بيها باينين وعلى ربي ساكينة وعلى ربي ساكين وعلى ربي ساكينة وعلى ربي ساكين يا امين وكمباس نتا ناس ملاح سعيا ولاد رياحة ارجو بيتا سيدي وها قاعد تتاني ولا يصرنا من عينا ولا يصرنا من عين ولا يصرنا من عينا كم يكسر من صغري انا عشق الظلم ولا تنانا هادي مصايد سودا هادي مصايد سود هادي مصايد سودا هادي مصايد جيران ولاصة إبراهيم لا فامي زرقا زرقا أون جينيرال زرقا وبيضاء سيناسي وهراء دعم الثاني ويسرنا من عينا ويسرنا من عين ويسرنا من عينا ويسرنا من عين جمهور بعلامة إسبانية زرقا بيضاء وبيدادية عشقها حرم ليلنا ما عشقها حرم ليلنا عشقها حرم ليلنا ما عشقها حرم ليلنا هي تريزي ويحلى عن تريزي نزالي بدوها الجمهور سوهي سوهي سوهي ولهم إبراهيمي يا الحين زرقا وبيضاء سلاسل شهراء دعم الثاني شدة ولهجة لمسانية ريفة وحطة كيفانية خير وفي باسطة خير وباسط وافية خير وفي باسطة خير وباسط وافية يا خويا بالقاسم والشفرة القاطعة بريكسي فيصل بيناتنا كي الحلاوة عجوهرات عفوت الدوا معاهم تنسى الهموم معاهم تنسى الهموم معاهم تنسى الهموم معاهم تنسى الهموم تقعش مكبر مولاي مولاي وناس ديما ما فرعتنا جعل عابا خمسة بعيون بكل حسابا كسلنا بالعينا كسلنا بالعين كسلنا بالعينا كسلنا بالعين